السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في واحدة من أجمل وأمتع وأعظم آثار وثمرات تعظيم القلوب لربها سبحانه وتعالى، نلمس هاهنا معلما من معالم سعادة الحياة صدقا والله. في واحدة من متع الحياة التي لا يجنيها العبد إلا بملء قلبه بتعظيم الله سبحانه، هو ذلك الشعور الطاغي الذي ينعش الأفئدة ويسعد الأرواح ويظلل حياتنا كلها بلون من البهجة والفرح والأنس والسرور. إنه التلذذ بطاعة الله واستشعار طعم العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله. هذا باب من أبواب النعيم العاجل في الحياة لأهل الإيمان الذي يتنعمون به في الدنيا هنا قبل الارتحال إلى الآخرة والتنعم بسكن الجنان وما أعد الله لأهلها، جعلنا الله وإياكم من ساكنيها. الحديث عن لذة العبادة واستشعار الفرح بها والاشتياق إليها، كل ذلك نقرأ فيه جملا وتمر بنا عبارات تصف لنا حال المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم والسابقين من سلف الأمة ممن تبعهم بإحسان. كم مر بنا يا كرام في تلك القصص والأخبار والروايات التي تحكي طولا في العبادة يجهد فيها أصحابها، وشيئا عجيبا نستشكله كثيرا في طول سجود أو قيام أو كثرة قراءة للقرآن أو متابعة لحج واعتمار أو سرد متتابع للصيام أو كثرة صدقة ونفقة وسخاء بالليل والنهار. نقف أمام تلك الشواهد والقصص التي تحفظها الروايات في صحيحها الثابت فقط لنضرب بها المثل على علو كعب العبادة عند أسلافنا وعلى عظيم اجتهادهم رضي الله عنهم في هذا الباب الكبير الذي تسابق فيه الأولون وما زال يتبعهم فيها الآخرون. لكننا نحاول هاهنا أن نقف على مكمن ذلك الانطلاق العظيم في ميدان العبودية لله والتلذذ بالطاعة. أما إنهم ما كانوا يجدون في ذلك التنافس المحموم في عبادتهم لله، ما كانوا يجدون نصبا أو جهدا ومشقة يتحملونها ويصبرون عليها ويصابرون أبدا، بل كانت على العكس من ذلك، كانت فرحة وأنسا ولذة وسعادة قلب. إنها مشاعر اختلطت وامتزجت بحب عظيم لمن تقربوا إليه بتلك العبادة. هذا الحب الطاغي الذي سيطر على المشاعر جعلهم يستلذون الطاعة بل ويشتاقون إليها قبلها ثم يحنون إليها بعد فراقها. خذ مثالا على ذلك بالصلاة، فإنك تجد في أخبارهم وآثارهم سرعة اتجاههم إليها وإقبالهم عليها، وتجد فيها أيضا شوقهم بين الصلاة إلى الصلاة وانتظارهم بكل شغف إلى أوقاتها وتسابقهم في أدائها والحرص عليها من قبل التوجه إليها، ثم هم في أثنائها يملأ مظهرهم هيئة الخشوع والطاعة، القنوت وطول الركوع والسجود، التلذذ الاستمتاع بما هم فيه من الصلاة والتقلب في نعيمها. فإذا ما فرغت غالبهم شوق في الحزن على فراقها والاشتياق إلى مثلها والاستكثار من جنسها حتى يحين وقت أختها. هكذا شأنهم كذلك في الحج والعمرة وقصد بيت الله الحرام لأجل هذه المناسك، فإنك أيضا تجد في أخبارهم في الطواف، يقول عبد المجيد ابن أبي رواد كانوا يطوفون بالبيت كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا ما حان وداع القاصدين إلى بيت الله العظيم وجدت عليهم من آثار الشوق والحنين وهم بعد ما برحوا رحاب بيت الله الحرام. الحديث عن متعة العبادة، الشوق إليها، الاستمتاع بنعيمها، يخامره حب قام على هذا المعنى الكبير في القلوب، تعظيم ربنا الكبير، تعظيم يجعل العبادة قائمة على تقديمها لربهم سبحانه وتعالى مع استشعارهم أن حقه العظيم لا يفي فيه في هذا المقام تلك العبادات، فهم يستحضرون عظمة المعبود سبحانه الخالق جل جلاله، ويرون في مقابل ذلك ضآلة ما يفعلون، فإنهم مهما بذلوا واجتهدوا وتنافسوا في الطاعة وتسابقوا إليها إلا أنهم يوقنون تماما ولا يصطنعون أو يتكلفون أبدا، والله هم يوقنون أن عبادتهم تلك ضئيلة في مقام عظمة العظيم سبحانه. فهذا الذي أورثهم اشتياقا إلى العبادة وتنافسا فيها واستكثارا من أبواب الخيرات فيها، لأنهم ظفروا بهذا المعنى العظيم، فهي لفتة تعود بنا إلى ملء الصدور، وأنها ليست عبادة فيها مكابدة تعب ونصب أو مدافعة سأم وملل، ستتحول إلى متعة من متع الحياة متى ظفرنا فيها بملء القلوب بتعظيم الله سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.